فيها أسئلة كثيرة يعني متنوعة، نحاول قدر الإمكان أن نجيب بإيجاز. أولها يقول الأخ: اشتريت قطعة أرض على أقساط 4 سنوات، هل عليها زكاة إن كنت وضعتها للتجارة، يعني عرضتها للتجارة فتجب زكاتها، يعني زكاة رأس مالها إذا حال عليها الحول، ولو كانت عمارة تغل يعني تأتي بأجرة فالزكاة في أجرتها وليس في أصلها. هنا يقول الأخ أيضا: هل أبناء الإخوة وإن نزلوا من الأقارب وأبناء جد الأب وإن نزلوا؟ ما في شك بأن أبناء الإخوة مهما نزلوا فإنهم أبناء إخوة. يعني أنت الآن قد يكون لك مثلا يعطيك الله عمرا طويلا فيكون لك مثلا أخ، وأيضا كذلك أخوك، تظل أنت تتجاوز 100 فيولد لأخيك وأولاد وأولاد وأولاد، كل ما أولاي يسمونك بأنك عم لهم والحرمة قائمة، إذن لا يختلف الأمر. وكذلك الحال بالنسبة للأخوة من الرضاع، فالآباء آباء وإن علوا، والأبناء أبناء وإن نزلوا، والإخوة إخوة أيضا كذلك، وأبناؤهم أبناء إخوة وإن نزلوا، وهكذا. يقول الأخ: ما هو القول فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟ هذا سؤال. وما هو القول في وضع بدل نغمات الجوال أدعية ماذا أو غيرها؟ بالنسبة للسؤال الثاني الذي هو الأدعية، لا شك بأنه بدل أن تضع موسيقى أو نغمات، وخاصة بعض الإخوة يعني ما يصبر يحمل الجوال في جيبه وهو في الصلاة، وربما شوش على المصلين، وأيضا قد يكون يظهر صوت، وهذا الصوت ربما صوت موسيقى أو من الأشياء الممنوعة فلا ينبغي. إذن كونك تضع دعاء، ولكن ينبغي أيضا ألا تطلقه، إذا دخلت المسجد فعليك أن تغلقه. ما هي الأناشيد الإسلامية؟ هذا منهج سلكه بعض الطوائف في هذا الزمان وقالوا هذه أناشيد إسلامية. والواقع أيها الإخوة أن تخصيص بعض الأمور هذا يحتاج إلى دليل ولا أصل له، يعني يقولون هذه أناشيد إسلامية ويعتبرون بأنها أمور ضرورية، وربما اعتبروها كأنها منهج لا بد من السير عليه. لا، وهذه كل الذين وضعوها هؤلاء الذين ينتمون إلى بعض الأحزاب مثلا أو غيرها، فيريدون أن يجعلوا لهم شعارا، وإلا في الحقيقة معروف بأن الأشعار الإسلامية التي تتكلم عن الإسلام وتعنى بعقيدته وتدافع عن بيضته، وهذه لا يمكن أن نخصها بنوع ماذا من الشعر، وهناك شعر غزلي، هناك شعر ممدوح، وهناك شعر مذموم. فهذه أيها الإخوة يعني هذه مثل الذين يأتون ويقولون هذا مثلا نوعه كذا وهذا نوعه كذا، فتجد أنه يقسمون المسلمين، مع أن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ويجعلون الناس أحزابا، والله تعالى يقول ألا إن حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هو المفلحون. فالناس الذين يسلكون طريق الهداية هم حزب الله. يقول الأخ: كيف أخلص حياتي كلها لله؟ كيف أيضا أخشع في صلاتي؟ أما أنك تخلص حياتك لله فراجع قلبك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. والإخلاص أيها الإخوة هو نور، هذا النور يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن، كما جاء في الحديث الصحيح بأن الإيمان نور يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن. فمتى أخلصت وصدقت مع الله تعالى واستقمت في أحوالك وتعاملت مع المؤمن خير معاملة، واتقيت الله تعالى في كل أمورك، في بيعك وفي شرائك، في علاقتك بإخوانك، في برك بوالديك، أيضا في صلاتك، فأنت بلا شك ستكون بالله تعالى من المخلصين. ولذلك يقول الله تعالى عن نبيه: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما هو الإخلاص؟ نور ضياء في القلب. كيف يتكون هذا الإخلاص؟ عن طريقك أنت، أنت إذا جعلت خشية الله تعالى ومخافته أمام عينيك فإنك ستحجم عن المحرمات وأيضا ستسارع إلى الخيرات وستسابق إليها. فإن كنت من المسارعين إلى الخيرات السباقين إليها الذين يفعلون الخير فأنت بإذن الله تعالى ستكون ممن قال الله تعالى فيهم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أما إذا أطلق الإنسان لسانه في القيل والقال وفي الذم وفي تكفير هذا وفي سب هذا وفي شتم هذا وفي غمز هذا وفي لمز هذا فهو بلا شك كسب إثما عظيما، وربما إن كانت له حسنات يأتي هذا الآخر فيأخذ ماذا يؤخذ من سيئات خصمه الذي تكلم فيه فتطرح عليه، فإذا لم يكن له انتهت حسناته أخذ من سيئات الآخر فطرحت عليه، يؤخذ من حسناته لمن تكلم فيه فإذا انتهت أخذ من سيئات الآخر وطرحت عليه فطرح في النار. إذن باختصار وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى بيان أكثر، أنك لكي تكون ماذا مخلصا فينبغي كيف أخلص حياتي كلها لله، تخلص حياتك لله أن تصدق مع الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله، وليس معنى الإخلاص أيها الإخوة أن تتقوقع في بيتك وأن تترك أمور الدنيا، لا، الله تعالى يقول وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، بعد أن ذكر قصة قارون وكيف أغراه البال وكيف تعالى على قومه وأنهم نصحوه وأبى أن يقبل نصحهم، بين لنا الله تعالى ما هو الطريق السوي في هذه الحياة، قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن ما في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن تسخره لطاعة الله، ولا شك بأن الإحسان إلى الفقراء والمساكين وأعمال البر التي ندرس منها الوقف ومنها الصدقات التي سنتكلم عنها أيضا، هذه كلها لا شك أنها من أعمال البر، هذه يرفعك الله سبحانه وتعالى بها درجات. ومن أجل الأمور أيها الإخوة التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان هو أن يدافع عن عرض أخيه المسلم في غيابه. بعض الناس يظن إذا ذكر أخوه المسلم في تجريح تجد أنه يخوض مع القائلين والخائضين مع أنه ربما لا يرى ذلك ولكن يجاملهم، ولذلك الله تعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون. فتجد أن بعض الناس يقضي ليلة واجتماعات في القيل والقال، أنت لو وقفت بشجاعة وقلت اتقوا الله سبحانه وتعالى في أخيه لا نعلم عنه إلا خيرا، أنت دافعت عنه في ماذا؟ في ظهر الغيب وهو غائب. سيدافع الله تعالى عنك في يوم أنت أحوج ما تكون إلى من يدافع عنك، وما أحوجنا إلى مغفرة الله تعالى وعفوه وأن يدافع عنك رب البرية. إذن أيها الإخوة نعمل أفعال الخير أعمال البر هذه التي تلين قلوبنا وتجعلها متجهة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الخشوع في الصلاة فينبغي أنك إذا أتيت إلى المسجد فجرد نفسك في كل أمور الدنيا وتذكر أنك مقبل على الله تعالى وأنك واقف بين يديه وأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأكثر من قولي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي في سجودك، فإن علي بن أبي طالب كان يكثر من ذلك وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أحب الدعاء إلى الله أن تقول في سجودك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، اعتراف بأنك ظلمت نفسك وأنت التجأت إلى الله تعالى وأظهرت له الاستسلام والسكون والانقياد. إذن هذه كلها أمور تعينك على الخشوع. أما إذا جعلت الصلاة مكانا لتفكر في أمور الدنيا وانتشغل هنا هنا، ولذلك عمر لما دخل فرأى رجلا قال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان ليفكر، قد تعتريك أمور ولا تستطيع أن تخلص عنها. فعمر وهو أحد المبشرين بالجنة يقول كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة، لكن عمر كان يفكر في أمور الدنيا أبدا، رأيت بأنه أوقف أنفس أمواله في سبيل الله فهي لا تهم الدنيا، لكن كان يجهز الجيوش لماذا؟ لنشر عقيدة التوحيد، لفتح البلاد، لأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور، ليكون طريقا إلى هدايتهم. إذن أنت تحس بأنك داخل في الصلاة، وأن هذه الصلاة في هذه الحياة الدنيا هي الوسيلة الوحيدة والمنفذ الوحيد الذي ستتجه إلى الله سبحانه وتعالى فيه، فتقول يا رب، تقرأ الفاتح، إذن هذا فيه تسليم. وأنت عندما تضع جبهتك على الأرض فيها استسلام وقيام. أعز شيء في بدنك هو الوجه، وأنت تضع على التراب لماذا؟ خضوعا وانقيادا وذلا واستسلاما لله تعالى. إذن أيها الإخوة، افعل الخير، وأنت إذا فعلت الخير بلا شك ستجد أنك قد استقامت أحوالك وصلح قلبك وخشعت في صلاتك وعف لسانك. إذن الإنسان هو القادر على ذلك. أما أن يجلس أحدنا ويتمنى أن يكون كذا وأن يكون مثل فلاننا الصالح أو مثل فلاننا العالم، هذا لا يأتي بالتمني أيها الإخوة، لا بد من العمل، لأن الله تعالى جعلنا طريق، قال فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا صلى الله عليه وسلم.